بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح رحمه الله تعالى العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى لا يستحقها صالح ولا طالح ولا فرق بين من يصرف العبادة للصالحين أو للطالحين والأشجار والأحجار كلها شرك ولا يتسامح في من يشرك بالله سبحانه وتعالى في الصالحين لكون الشريك صالحا إذ الصالح في هذا المعنى وفي هذا الاعتبار كغير الصالح أي في عدم استحقاق العبادة لا فرق بين من يشرك بالله نبيا أو ملكا وبين من يشرك به جنيا أو بقرة أو شجرة أو شمسا أو قمرا أو ضريحا أو غير ذلك لا فرق بين أن يكون معبوده من المقربين أو يكون معبوده من الجمادات أو من الشياطين لأن العبادة حق محض خالص لله لا يستحقه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح بل إنما أرسل الرسل ليبينوا أن العبادة لا تكون إلا لله وأن غير الله كائنا من كان لا يستحق العبادة كل الموحدين يتفقون على أنه لا يستحق العبادة غير الله وحقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب فالعباد يحبون الله لأنه المنعم المتفضل عليهم ويتذللون له ويضعون جباههم على الأرض تذللا وعبادة وحبا لله حتى يصل الحال ببعضهم أنه يعبد الله كأنه يراه وإن لم يكن يراه فإن الله يراه هذه درجة الإحسان لكن كثيرا من عوام المسلمين كما قلنا لا يتصورون من العبادة إلا أركان الإسلام وما يشبه ذلك ومن تقرب إلى غير الله متذللا بالركوع والسجود كأن يسجد على عتبة السيد فلان تعظيما له وتذللا له ومن يتقرب إلى مخلوق ما بذبيحة يتقرب بها عند ضريح الشيخ تقربا إلى الشيخ الذي في الضريح عندما تصيبه مصيبة يتذلل للشيخ فيقول يا سيدي فلان أدركني ما اتخذناك شيخا إلا لمثل هذا اليوم هذا يوم عصيب كلها من أنواع العبادة لا فرق بينها وبين الصلاة والزكاة وهي شرك مخرج من الملة لأن كفار قريش الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذراريهم لم يفعلوا لمعبوداتهم أكثر مما ذكرنا ولكن الفرق بين المسلمين الذين يجهلون فيقعون فيما يقع فيه المشركون القدامى أن أولئك الأوائل ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون القرآن وبعضهم ينكر البعث وأما جهالة المسلمين اليوم الذين يقعون في الشرك فإنهم يؤمنون بالجملة برسول الله عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالقرآن وبالبعث بعد الموت ولكن الجهل وقع في معرفة حقيقة الدين الإسلامي فيتخبطون خبط عشواء وكثير ممن يدعي العلم لا يحرصون على تعليم الجهال وتفقيههم في الدين بل يفرحون بجهلهم ويستغلونهم لمصالحهم الدنيوية لأنهم يقدمون لهم الهدايا ويقبلون الأيدي والأرجل ويخضعون لهم ويستدرون ما في أيديهم من المال بسبب هذا الجهل وزينوا لهم عبادة الصالحين وسموا ذلك بالتوسل وباسم التبرك وبالصالحين وسمحوا لهم أن يستغيثوا بالصالحين سمحوا للعوام أن يذبحوا عند أضرحة الصالحين غيروا الأسماء حتى يضللون الناس فقالوا هؤلاء لم يعبدوا غير الله، وإنما أحبوا عباد الله وتوسلوا بهم وذبحوا لهم وتقربوا إليهم، كل ذلك قربة إلى الله. فكيف بعد هذا يلام العوام؟ وكيف لا يعذر العوام بالجهل وتضليل العلماء لهم حتى تقوم عليهم الحجة لوجود هذه الشبهة؟ علماء السوء الذين يزينون للناس الشرك ويقول شيخهم بعمامته وهيبته لطالب العلم المبتدئ الذي ينكر الطواف بضريح الحسين، فيقول: يا بني هل تحب جبتي هذه؟ فيقول الطالب: نعم. فيقول: لماذا تحب هذه الجبة؟ أليست لكونها جبتي؟ فيقول: نعم، من أجلك. فيقول: وهؤلاء الذين يطوفون بالضريح لا يعبدون الحسين ولكن يحبون الحسين من أجل الله. انظروا إلى ضرب المثال والتزيين للشرك وإقرار الطواف بالأضرحة. إذا كان هذا موقف الكثير من المنتسبين إلى العلم أمام العوام والعامي يتبع العلماء، كان لا بد من التريث في تكفير العوام وصغار طلبة العلم إذا وقعوا في مثل هذا النوع من الشرك لوجود الشبهة، لأنهم لم يتبين لهم الهدى. بينما يؤاخذ الإنسان إذا شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن تبين له الهدى والحق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما من لم يتبين له الهدى إما لجهله، حيث يعذر بالجهل وليس كل جاهل يعذر، أو لوجود الشبهة كما أشرنا، فينبغي التريث في هؤلاء العوام لأنهم وقعوا في الشرك بسبب هذه الشبهة. هذا واقع كثير من المسلمين اليوم للأسف الشديد في كثير من الأمصار. لذلك على الشباب أن يعرفوا ما يجري حولهم من الجاهليات شديدة الشبهة بتلك التي واجهها هذا الإمام أول ما بدأ في تجديد هذه الدعوة. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لفظه أحدا نكرة وقعت في سياق النهي، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي وهي في الأصل لها العموم يشتد عمومها، أي لا تدعوا مع الله أي أحد صالح أو طالح، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا ضريحا ولا مشهدا، لا تدعوا مع الله أي أحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى المسألة الثانية التي حث عليها المصنف رحمه الله من تعلمها، فقال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح رحمه الله: العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يستحق صالح ولا طالح. إذن العبادة من مستحقات من؟ الله عز وجل. هذا حق أوجبه الله عز وجل علينا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا فرق بين من يصرف العبادة للصالحين أو للطالحين، والأشجار أو الأحجار كلها شرك. لا تقول أن هذا شيء وهذا شيء، بل كلها، أي عبادة صرفت لملك أو لنبي أو لولي أو للجن أو للإنس أو للحجر أو للشجر أو لصاحب الضريح أو للقبر، فهذا كله شرك، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله واتخاذ الند مع الله بأن تدعوه، بأن تعبده، بأن تتقرب إليه، تذبح له، تنذر له. هذا هو الشرك، والشرك ضد التوحيد وضد العبادة لله تعالى. فإذا ينبغي علينا أن نفرق بين ذلك، بين ما كان لله وحده لا شريك له وبين ما صرف لغيره. فكيف نميز أن هذه عبادة لا تجوز إلا لله، وبين أن هذه مما يجوز لغير الله؟ فهناك أمور مسميات مشتركة، هناك محبة، هناك خوف، هناك استعانة، هناك استعاذة، أليس كذلك؟ فالاستعانة ما كانت حق لله تعالى، وهكذا الاستعاذة، وهكذا الخوف، وهكذا المحبة ما كانت لله تعالى فلا يجوز صرفها لغيره، ومن صرف لغيره فقد أشرك به الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وأما إذا كانت على سبيل ليست على وجه العبادة فهذه جائزة، بأن تستعين بمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق، إذا كان حيا حاضرا قادرا، أليس كذلك؟ هذه الاستعانة أو الاستعاذة أو الخوف أو المحبة أو ما شابه ذلك. الإنسان يحب الله ويحب رسوله ويحب زوجه ويحب ولده ويحب ماله ويحب نفسه، فهذه كلها محبات. لكن هناك محبة فيها تذلل وفيها تعظيم وفيها خوف، هذه حقيقة العبادة، وأشار إليها الشارح بقوله: كل الموحدين يتفقون على أنه لا يستحق العبادة غير الله، وحقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مقرونة بإيش؟ بالمحبة والتذلل والتعظيم. فمن أجل ذلك الرجل لما يحب زوجه يحبها على المحبة والتذلل والتعظيم، ها؟ أبدا. وهكذا المال، وهكذا هذه الأشياء. لكن قد يكون عنده نوع من المحبة التي تصرف عن طاعة ربي عز وجل، فهذا هنا الآن رح يكون إيش؟ شرك إيش؟ أصغر. تعس عبد الدينار، تعس لأنه أحب المال وقدمه على طاعة الله عز وجل، علمت الآن؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، هنا في نوع عبودية لغير الله تعالى لأنه صرف شيء. فينبغى على الإنسان أن يحقق العبادة بهذا الوجه، بالتذلل والمحبة والتعظيم، فلا تكون محبة إلا بهذا. ومن أجل ذلك قال يعني بعض العلماء رحمه الله على أن من عبد الله عز وجل بالحب فهو زنديق، بالحب وحده فقط هذا زنديق، ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهذا حروري، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجئي، تمام؟ ومن عبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء فهو موحد، أليس كذلك؟ فهذه عقيدة السلف، فلا بد أن تكون بالمحبة وبالخوف وبالرجاء. فبالمحبة تمام يحصل الطلب، تمام، ويتحقق الطلب من الله عز وجل أنك تطلب منه، وبالخوف يحصل الفرار والهرب من أنك تقع في غضب الله عز وجل وفي سخط الله عز وجل. فمن أجل ذلكم قال الله عز وجل في شأن أنبيائه وشأن الصالحين: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد منهما جميعا، لا بد منهما إيش؟ جميعا. وأزلفت الجنة للمتقين، أليس كذلك؟ وهذا المتقي هو من جاء ربه إلى ربه بقلب إيش؟ منيب، مخبت إليه وخشي الرحمن بالغيب. لا بد أن تكون هذه الصفات موجودة، لا بد أن تكون هذه الصفات موجودة. الشيخ رحمه الله بيّن حال العالم الإسلامي، هذا في زمن الشيخ رحمه الله وليس بالزمن البعيد، بيننا وبين وفاته، توفي عام 1416 الشيخ، تمام، وعاصر قبل ذلك كثيرا، يعني الشيخ من مواليد 1349 تقريبا. ف فعاش يعني شاف ناس يعني في الدول في كثير من البلدان من هناك عندهم علماء سوء، علماء إيش سوء يلبسون على الناس ويلبسون على طلاب العلم الذين يعني عاشوا بين أيدي هؤلاء العلماء الضلال، فزينوا لهم هذا الشرك وأنه ليس بشرك، وزينوا لهم هذه العبادة التي هي لغير الله بأنها ليست عبادة لغير الله، بل هذه من من من من يعني كما يقال مما توصل إلى محبة الله، وأنه يتوسل بها إلى محبة الله عز وجل، وطريق موصل إلى رضا الله عز وجل، هكذا لبسوا عليهم. فمن ذلك قال ينبغي عليك يا طالب العلم أن تتريث في أن تكفر إيش الناس، فيرى الشيخ العذر بإيش بالجهل. ولكن قال وليس كل جاهل يعذر، في جاهل دون جاهل، فلكن إذا انطمست عليه الأمور وانطلت عليه هذه الشبه بحيث أنه ما استطاع أن يتخلص منها، فهذا يحتاج أن تبين له وأن تنير له طريقه حتى يتبصر. وكن رفيقا بإخوانك، كن رفيقا بالمسلمين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أقم لهم الأدلة، بين لهم المسائل، بين لهم هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بين لهم التوحيد وحقيقة التوحيد حتى الناس يعرفوا ويتعلموا، وأزل عنهم الشبه، لأن قد يكون هناك علماء أضلهم بهذه الشبه، فامحوا عنهم هذه الشبه، جلها لهم. وهذه ما تكون إلا أن يكون الإنسان متسلح بالعلم النافع ومتسلح بالعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فكن كذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الناس يضللونهم، عندهم شبه والعياذ بالله، شبه عجيبة غريبة، فينبغي عليك أن تبين لهم. نعم القرآن بين أيديهم، لكن كما ذكرت لك، شوف الشيخ إيش ذكر من مثال، قال أتحب هذه الجبة التي ألبسها؟ قال نعم. قال ليش تحبها؟ قال لأنك أنت تلبسها، فأنت تحبها ليس لذاتها وإنما تحبها من أجل أنها إيش للشيخ، أليس كذلك؟ قال نعم. قال انظر، هكذا الناس يحبون الضريح، هذا ضريح الحسين، ما من أجل الحسين، من أجل أن الله عز وجل يحب إيش الحسين. شوف كيف هذا الشيطان الرجيم، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيلبسون. وأستدل المصنف رحمه الله على أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك، شوف ولا ملك أيا كان حتى جبريل، ما يرضى الله عز وجل بذلك، لأن الله عز وجل واحد أحد، فلا بد أن تفرده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولا نبي مرسل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو بشر وهو رسول من عند الله عز وجل، فهو عبد لله لا يعبد، ورسول يؤمن به ويطاع ويصدق فيما جاء به عن ربه عز وجل، هذا الذي ينبغي. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد أمان أحدا نكرة، النكرة أصلا من ذاتها تفيد العموم، فلما أقول رجل فتعم كل الرجال، عرفت؟ فلما أقول حاج كذلك، أيها يعني يا حاج أنادي، فهذا يعتبر نكرة، والنكرة تفيد إيش العموم من أصلها. فإذا كانت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام، تمام، هذه كلها تفيد إيش العموم، فهي بحد ذاتها وأصلها تفيد العموم، فلما تكون في هذا كذلك تزيد إيش العموم عموما. فلا يرضى الله عز وجل كائنا من كان أن يشرك معه في عبادته، كائنا من كان، شو الشيء اللي يخطر في بالك، لا يجوز أن يكون مع الله معبودا فيعبد مع الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله. والمساجد المراد بها موضع السجود، المساجد مواضع إيش السجود، فأي مكان تجعله للصلاة فهو يعتبر مسجدا، يعتبر إيش مسجد، فلا تتخذ القبور مساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، عن اتخاذ القبور إيش مساجد أي مكان للصلاة. فالمساجد المراد بها المكان الذي يصلى فيها لله تعالى. نعم. الثالثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشارح: هذه المسألة في الولاء والبراء، وهي أن تحب في الله وتبغض فيه، أي تحب الله وتحب من يحب الله وما يحبه الله، وأن يتحد مراد المحب مع مراد المحبوب. هكذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله. فحقيقة التوحيد اتحاد مراد المحب مع مراد المحبوب، أي اتحاد مراد العبد مع مراد خالقه وربه ومولاه. المراد الشرعي الديني، بمعنى أن لا تحب إلا ما يحبه الله، وأن تكره ما يكرهه الله ومن يكرهه الله. وهذا هو تحقيق التوحيد، فلا يعمل إلا بطاعة الله، أن يكون دائما وأبدا موافقا لمرضاة الله تعالى. ليس تحقيق التوحيد سرد المسلم للنصوص التي جاءت في باب تحقيق التوحيد سردا دون أن يفقه معناها، بل المراد التطبيق. فيقول المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه حق معرفته وأطاعه ووحد الله، أي ووحده توحيدا يجب محبته سبحانه وتعالى، وعظمه حق تعظيمه في ربوبيته وألوهيته من عبادته وتوحيده في أسمائه وصفاته وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. من شاق الله ورسوله وخالف الله ورسوله وكان في شق والله ورسوله في شق، لا يكون الإنسان كذلك إلا إذا كان كافرا أو منافقا. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد يا محمد عليه الصلاة والسلام قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان الصحيح الصادق الكامل، يوادون من حاد الله ورسوله. المراد بالمحادة هنا المشاقة والكفر، لأن نفي الإيمان هنا قد يكون نفيا للأساس وقد يكون نفيا للكمال. والمحادة لله ورسوله تختلف، فقد تصل بصاحبها إلى الكفر. لذلك من حاد الله ورسوله إما أن يكون كافرا أو يكون منافقا، وقد يكون مؤمنا ومحادته بالمعاصي، وهذه دون الكفر، فإن كراهته وبغضه دون كراهة الكافر وبغض الكافر. فموادة الكافر والمنافقين فموادة الكفار والمنافقين تتنافى مع الإيمان. وموقف الناس من موالاة ومداراة الكفار تتمثل في موقفين: الموقف الأول المداهنة، فمن الناس من يداهنهم، أي يتنازل عن شيء من الدين ومن محبة الله تعالى إرضاء لهم وتملقا وتقربا إليهم. هذه المداهنة من الكفر والنفاق، فلا تجوز بل تتنافى مع الإيمان. الموقف الثاني المداراة، وهي المجاملة وطيب الكلام وحسن المعاملة للناس لا على حساب الدين، ولكن بقصد دعوة الكفار وتأليف قلوبهم بإظهار محاسن الإسلام من خلال تبادل المصالح والتعامل الحسن، شريطة أن لا يكون في ذلك تقديما لهم أو إرضاء لهم ومحبتهم ولا محبة عقيدتهم. والمداراة من صفات المؤمنين، أما المداهنة فمن صفات الكفار والمنافقين، فلنفرق بينهما. وتكون المداراة للكفار بمراعاة أمرين. الأمر الأول: ندار الكفار ونليل لهم في الكلام، ونحسن معاملتهم قصدا لدعوتهم وإصلاحهم، ونحبب إليهم ديننا بأخلاقنا. الأمر الثاني: بيننا وبينهم مصالح متبادلة في البيع والشراء، نشتري منهم الأسلحة وكل ما نحتاج إليه، وليس بيننا حرب. مثل هذه المعاملة لم ننهى عنها. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا يقطع المعروف عن الوالدين الكافرين، ولا عن الأقارب الكفار الإخوان والأعمام والجيران الكفار، بل يصاحبون بالمعروف ما لم يكونوا محاربين، لكن لا يطاعون في معصية الله. إذا كان هذا موقف الولد من الوالد الكافر ألا يطيعه في معصية الله تعالى، لكن لا يمنع الإحسان إليه، لكن لا يمنع الإحسان إليه، فكذلك جميع الأقارب وجميع الكفار غير المحاربين. فهذه الآية تعتبر قاعدة عامة لمعاملة الكفار، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء أقرب الأقرباء، أي لو كانوا أقرب قريب فإنه يقاتله في سبيل الله إن دعت الحال إلى قتاله، سواء كان ولده أو والده أو أخيه أو عمه، وذلك إذا وقف هؤلاء موقف العداء من الإسلام، كما وقع للصحابة حين قاتلوا أقاربهم وقتلوهم دفاعا عن دين الله وعن رسول الله. لا تغلب عاطفة القرابة والصلة بالمقابل، يحبون من يحب الله ورسوله ولو لم يكن قريبا لهم، أي يقدمون محبة الله ومحبة أولياءه على محبة الأقارب. هؤلاء الذين اتصفوا بمحبة الله تعالى ومحبة الرسول ومحبة أولياء الله وكراهة أعداء الله وأعداء دين الله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لما صدقوا مع الله في هذا الإيمان ثبت الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء أولياء الله الذين أيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وفي الآخرة جزاء فيها في الآخرة. أحسن الله إليكم. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في الآخرة جزاء صدق إيمانهم. يقال إن الآية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه عندما قتل أباه يوم بدر، لأنه كان ممن حاد الله ورسوله، لأن محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة دين الإسلام ومحبة أوليائه المحبة الصادقة وكراهة أعداء الله وما يكرهه الله ورسوله، هذه المعاني حملته على قتل والده. هذا الصحابي الذي نزلت فيه الآية ومن اتصف بصفاته من المؤمنين من الصحابة ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهؤلاء هم حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، لأن الله يرضى وإن نفاها المعطلة الذين نفوا الرضا والمحبة وغير ذلك من الصفات الفعلية الخبرية، وبعضهم يؤولها فيقول الرضا إرادة الإحسان والإنعام وكذلك المحبة، ويؤولونها بالرحمة لا يثبتونها على ظاهرها، كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الأشاعرة المنتشرة اليوم في كثير من الأمصار والأقطار، وعلى كثرة من ينتمي إليها هي طريقة ضالة، وقد عرف ضلالها إمامها الذي نشرها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي تاب منها وأعلن توبته وألف في ذلك كتابا سماه الإبانة لأصول الديانة، وبين أنه رجع عن هذا المذهب إلى مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به في مقدمة ذلك الكتاب. وإنما نص على الإمام أحمد دون غيره من الأئمة رغم أنهم كلهم على منهج واحد وهو منهج السلف، ولكن الإمام أحمد وقف موقفا لم يقفه أحد من الأئمة في محنة خلق القرآن عندما امتحن في عهد العباسيين، بدءا من خلافة المأمون وانتهاءا بخلافة الواثق بالله، إلى أن فرج الله عن المسلمين في خلافة المتوكل. وفي هذا الزمن صبر الإمام صبرا لم يصبره غيره، ولذلك لقب بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع، وخصه بالثناء الحسن الإمام وخصه بالثناء الحسن الإمام أبو الحسن الأشعري عندما رجع من عقيدة الاعتزال ثم عقيدة الكلابية المعروفة الآن بالعقيدة الأشعرية إلى منهج أهل السنة والجماعة. وفي مذهب السلف إثبات جميع الصفات دون تفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية وبين الصفات العقلية والصفات الخبرية، كلها تجري مجرا واحدا. قال المصنف رحمه الله الثالثة، أي المسألة الثالثة من المسائل التي يجب عليك أيها المسلم أن تتعلمها، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالشارح رحمه الله يقول: هذه المسألة في الولاء والبراء، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. فتحب في الله وتبغض فيش في الله، ما تحب لنفسك ولا تبغض لنفسك، وإنما من أحببته إنما تحبه من أجل الله، ومن أبغضته إنما تبغضه من أجل الله. فإذن كما قال نقلا عن ابن القيم رحمه الله: فحقيقة المحبة أن اتحد مراد المحب مع مراد المحبوب. المحب اللي هو العبد، تمام، مع مراد المحبوب اللي هو من؟ الله عز وجل، اللي هو المعبود سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذن يتحد مراد العبد مع مراد خالقه ورازقه ومدبر أمره سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: ألا تحب إلا ما يحبه الله، وأن تكره ما يكرهه الله ومن يكرهه الله، وهذا هو تحقيق التوحيد. أن تكره ما يكرهه الله ومن يكرهه الله، وهذا هو تحقيق التوحيد. فلا يعمل إلا بطاعة الله عز وجل. فإذا عملنا بطاعة الله حققنا حقيقة المحبة، وحققنا توحيد الله عز وجل، حققنا توحيد الله عز وجل. إذن عندنا محبة مع الله، ومحبة في الله، ومحبة لله. أما الأولى فمحبة مع الله هذه شرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومحبة في الله أي من أجل الله، ومحبة لله أي خالصة ليس فيها رياء، خالصة إيش؟ لوجهه سبحانه وتعالى. إذن حققوا التوحيد في هذه المحبة. فأن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. بين لك الشيخ رحمه الله ما معنى المحادة وما معنى المشاقة، أي أنت في شق والعياذ بالله إذا خالفت أمر الله عز وجل، وخرجت عن طاعته وعن عبادته سبحانه وتعالى، فأصبحت أنت في شق والله ورسوله في شق. وكذلك المحادة، أنت في حد وهو ما في حد، علمنا. وهذا يعني ترتب عليه نفي الإيمان، لأن الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. فبين الشيخ أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وأساسه، وإما نفي لكماله الواجب، وإما نفي لكماله الواجب، لأنه لم يأتي في شرع الله عز وجل لا في كتاب ولا في سنة نفي للإيمان يراد به النفي المستحب، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما نفي للأصل وإما نفي للكمال الواجب. لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نفي للإيمان المراد به النفي إيش؟ الكمال المستحب. هذا في كتاب الإيمان نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتبه لهذا الأمر. فلا يخطر في بالك لنص من النصوص لا يؤمن فتقول هنا نفي الكمال المستحب، نقول نفي الكمال إيش؟ الواجب، أو نفي الكمال إيش؟ لأصل الإيمان، إما نفي لأصل الإيمان وإما نفي الكمال إيش؟ الواجب، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أهل العلم من قال هذا نفي الإيمان من أصله، ومنهم من قال هذا نفي الكمال الإيمان الواجب. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس إيش أجمعين، فهذا قالوا نفي الكمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب، لأن عمر رضي الله عنه قال لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا حتى من نفسك، ثم رجع فقال لا أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا على أن المنفي في الحديث نفي كمال الإيمان الواجب، لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس إيش أجمعين. فهناك نفي لأصل الإيمان، وقد يكون نفي إيش كما في هذه الآية تحتمل الوجهين، وكما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك تحتمل الوجهين، نفي أصل الإيمان و نفي كمال الإيمان الواجب. إذن ليس هناك نفي الإيمان مراد به نفي الإيمان إيش المستحب، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن عرفنا المحادة والمشاقة، فأنك في حد وفي شق أو في شق والله ورسوله إيش في شق، فينبغي عليك أن تكون مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم في طاعتهما وفي امتثال أمرهما والاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن تنقاد وتحقق الاستسلام لله تعالى، كما في معنى حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في تعريف الإسلام. فهذا هو حقيقة الإسلام، الانقياد والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله فموادة الكفار المنافقين تتنافى مع الإيمان، وموقف الناس من موالاة ومداراة الكفار تتمثل في موقفين، عندك مداهنة وعندك مدارة. فالمداهنة هذه تكون على حساب الدين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فهذه على حساب الدين، فمن أجل ذلك قال لا تجوز بل تتنافى مع الإيمان، تتنافى مع الإيمان. فقد يتنازل الإنسان عن مبادئ دينه وأصول دينه، هذا كله لا يجوز محرم. والموقف الثاني المداراة، ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. فهنا الآن إذا احتجنا إلى أن ندارهم ندارهم، ولا مانع مع هذه المداراة ومع حسن المعاملة التي لا تقتضي محبة وموالاة لهم، علمنا هذه المداراة وحسن المعاملة والبر إليهم لا تقتضي المحبة والموالاة لهم، لأن ما حقيقة الموالاة؟ هي المحبة والنصرة، هي المحبة والنصرة. فلا يجوز لك أن تحب وتنصر أعداء الدين، أليس كذلك؟ لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذه حقيقة الموالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لكن أذن الله عز وجل لنا في أن نبرهم وأن نعاملهم بالحسنى، وقولوا للناس حسنى وقل لعبادي قل التي أحسن. فدعوة الناس بالحسنى والكلام الحسن مطلب شرعي، حتى أنك ترغب الناس في دين الله عز وجل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فينبغي عليك أن ترغب الناس في دين الله، وأن يروا منك أخلاق المسلمين، وأن يروا منك أخلاق الكتاب والسنة وآداب الكتاب والسنة وتعاليم الكتاب والسنة، وأن تكون مبشرا ميسرا لا منفرا معسرا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بس بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن. فهكذا ينبغي علينا. فأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة كيف يحاول يكسب قلوب إيش؟ أن يكسب قلوب الناس بالأموال بحسن المعاملة، وهم يريدون بهم المكر والخديعة، ويريدون بهم أن يخرجوا من دين الإسلام ويرتدوا عن دين الإسلام. وهذا الذي حصل الآن في هذه العصور، كم دخل الناس في الرافضة والرفض والعياذ بالله، ودخلوا مع هؤلاء فباعوا دينهم من أجل دنياهم. فينبغي علينا أن نعامل الناس بالحسنى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأمرنا الله عز وجل ورخص لنا في ذلك. فتتبايع معهم بيعا وشراء، تجارة، كان في سوق لليهود والمسلمون يتعاملون معهم بيعا وشراء، ما في مقاطعة. فهذه المقاطعة شأنها شأن ولي أمر المسلمين، كما قال الشيخ اللحيدان حفظه الله ورعاه، والشيخ الفوزان أيضا قال هذا، ما أنت الذي تأمر الناس بالمقاطعة والمقاطعة، هذا يرجع لولي أمر المسلمين، إذا رأى مصلحة في مقاطعتهم قاطعهم وأمر الناس بمقاطعتهم. أما أنت لا يحق لك ذلك، لا يحق إيش لك ذلك يا أخي، أن تأمر الناس وتحث الناس وتقولهم قاطعوهم أو هذا ما ينبغي لك يا أخي. هذا مرده إلى ولي الأمر وإلى ولاة الأمر من العلماء وولاة السلطان. هذا الذي ينبغي عليك يا أخي، أن تتقي الله عز وجل في ذلك وتلزم غرز العلماء. فيقول الله عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم كائنا ما كان، لكن لا يمنع هذا من أن نبرهم. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عن أبيها إن أمي قدمت مشركة وهي ترغب بأن أهدي إليها، أفأصلها؟ قال صل إيش أمك. فأمرها أن تصل أمها وهي مشركة. والله عز وجل يقول في حق الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكل أنواع المعروف، كل أنواع البر، كل أنواع الإحسان، بل قد يكون هذا المعروف وهذا الإحسان سبب في هدايتهما ودخولهما في دين الإسلام. وهكذا القرابة أن يعاملهم الإنسان. قال ولكن بيني وبينكم رحمة سأبلها ببلالها، النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصل رحمه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن كما يعني يفعل الناس الآن مع أقاربهم من الفظاظة والغلظة والنفرة وإلى غير ذلك. ما ينبغي لك يا أخي، عاملهم بالحسنى لعل الله أن يهديه. بل الأدهى من ذلك وأمر لما يكون على الإسلام لكن عندهم شيء من المعاصي، عندهم شيء من البدع، فارفق بهم يا أخي. ما إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم إيش الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فينبغي علينا الرفق يا عباد الله. طاغية يقول أنا ربكم الأعلى، والله عز وجل يرسل إليهما عبديه ونبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فينبغي علينا أن نتنبه. ترتب على ذلك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان لأنهم صدقوا مع الله عز وجل في محبتهم لله، والمحبة كانت لله والبغض كان في الله عز وجل ومن أجل الله عز وجل. فأيدهم الله عز وجل بروح منه هؤلاء أولياء الله، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها جزاء صدق إيش إيمانهم. يقول الشيخ يقال صيغة التمريض أنها نزلت في أبي عبيدة، في أبي عبيدة عمرو بن الجراح عندما قتل أباه يوم بدر، هذا لا يصح سندا، ذكرها المفسرون لكن لا يصح سندا. ولم يثبت في ذلك شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.